بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. هذا الحديث كنا تكلمنا على طائفة من مسائله فيما مضى، وذكرنا أنه استدل به القاضي عياض رحمه الله الإمام الكبير دفين مراكش على مسألة في أصول الفقه، وهي أن مفهوم العدد ليس بحجة. هذا الكلام لتفهموه لابد له من تقدمة. الكلام من القرآن أو من السنة يدل من جهات، من هذه الجهات جهتان هما المنطوق والمفهوم. ما معنى هذا الكلام؟ المنطوق هو ما يفهم، يقول الأصوليون هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هو بعضهم يقول هو ما هو معنى صريح العبارة. مثلا إذا قلت لك أكرم المجتهدين، منطوق كلامي هو أمرك بإكرام المجتهدين، ولكن هل أنت تفهم من كلامي أن لا تكرم غير المجتهدين؟ فهمت من كلامي أنك لا ينبغي أن تكرم الكسالى ولا لا؟ هل أنا نطقت بكلمة الكسالى؟ ها؟ لم أنطق بها. فهمتها من ماذا؟ لم تفهمها من منطوقي، لكن فهمتها من مفهوم الكلام. مفهوم؟ فأنا منطوقي ما هو؟ أكرم المجتهدين. أبو بكر وعمر وزيد مجتهدون، وخالد كسل. هل تكرم خالدا؟ لا. لماذا؟ تقول أنت قلت لي أكرم المجتهدين، طيب هذا كسول، أنا ما قلت لك لا تكرم الكسول، لكنك فهمتها من كلامي أكرم المجتهدين، فخرج من؟ غير المجتهد. فأكرم المجتهد هذا دلالة المنطق، لا تكرم الكسالى هذا لم أنطق به، إنما هذا يسمى مفهوما. ربنا يقول عن الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. النطق في الآية يدل على المنع من قول أف. فإذا ضربتاهما هل هذا ممنوع منه بالآية؟ لا. بلى، لكنه ليس ممنوعا منه بمنطوق الآية، لأن منطوق الآية يقول لا تقل لهما أوف، لم يتعرض المنطوق لضربهما ولا لشتمهما ولا لشد شعورهما ولا لتمزيق ثيابهما ولا لا، لكن ذلك مفهوم من إذا نهى عن أوف، فما هو أعظم من أوف؟ أو لا بالنهي ولا لا. طيب، فهذا لا يفهم من النطق، من نطق الآية، لا يدل عليه اللفظ في محل النطق، لكن يدل عليه في مقدر خارج محل النطق وهو المفهوم. إذن هذه ما هذا هو عندما تسمع الأصوليين يقولون منطوق الآية يدل على كذا، مفهومها يدل على كذا، فأنت الآن فهمت معنى المنطوق والمفهوم. هذا المفهوم الذي هو الغرض عندنا، هذا المفهوم ينقسم قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما معنى هذا الكلام؟ مفهوم الموافقة هو عندما يكون الحكم واحدا جامعا بين المنطوق والمفهوم. المنطوق يدل على التحريم والمفهوم يدل على التحريم، كما ذكرنا لا تقل لهما أوف. المنطوق هو تحريم أوف ولا لا؟ الضرب هذا ممنوع منه بالمنطوق بالمفهوم، لكنه أيضا حرام. فالمنطوق حرام والمفهوم حرام. ما معنى هذا؟ هذا يسمى مفهوم موافقة، لأن المفهوم موافق للمنطوق في الحكم. واضح هذا الكلام؟ جميل. مفهوم الموافقة قلنا مفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فهمتم أيضا أنتم الآن؟ إذا كان مفهوم الموافقة هو عندما يوافق المفهوم المنطوق في الحكم، مفهوم مخالفة معناه عندما يخالف المفهوم المنطوق في الحكم. جميل، هذا مفهوم مخالفة سنأتيه. إذن مفهوم موافقة ذكرناه، لكن مفهوم الموافقة نوعان عند الأصولي نوعان. الآن أحيانا يكون هذا المفهوم، الآن ما زلنا في مفهوم الموافقة، يعني المفهوم حرام المنطق حرام، مفهوم واجب المنطق واجب، واضح. لكن أحيانا يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطق، مثل ما ذكرنا، قال ربنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. فربنا حرم قول أوف، حرم التأفيف. أيهما أعظم إيذاء، التأفيف أم الضرب؟ الضرب أعظم، فهو أولى بالتحريم من أوف ولا لا؟ فالمفهوم أولى بالحكم الذي هو التحريم من المنطوق. فإذا كان الحكم، فإذا كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، سمي هذا فحوى الخطاب. هذا هكذا سماه الأصوليون، فحوى الخطاب. القسم الثاني من قسمي مفهوم الموافقة، عندما يكون المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم. مثلا قال ربنا سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فجاء واحد وصي يتيم ولم يأكل مال اليتيم، لم يأكله، أحرقه. هل الآية تناولت إحراق مال اليتيم؟ بلى، تناولته، لكن لم تتناوله من منطوقها، ولكن تناولته من مفهومها، وهو مفهوم موافقة، لأن أكل أموال اليتامى حرام، وإحراقها حرام، وإغراقها حرام، لأن ذلك كله إتلاف، فأكلها مساوٍ لإحراقها، مساوٍ لمفهوم الكلام. فالمفهوم ها هنا مساوٍ للمنطوق في الحكم، فإذا كان مساوياً له سموه لحن الخطاب. إذا قسم مفهوم الموافقة فحوى الخطاب، عندما يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، أما عندما يكون مساوياً له فإنهم يسمونه لحن الخطاب. هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب، هكذا يسمونه دليل الخطاب. وهذا مفهوم المخالفة هو عندما يكون المفهوم مخالفا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا الحديث يدل على أن الوارث لا تصح له الوصية، مفهوم؟ من يرث هذا لا يوصى له. جاءك إنسان فقالك أنا سيدي غير وارث، ماذا تقول له؟ تجوز له الوصية؟ طيب تجوز له الوصية، كيف عرفت؟ الحديث لم يتكلم، لم ينطق الحديث بحكم غير الوارث، الحديث نطق بماذا؟ بحكم الوارث، الوارث لا وصية له، ولم ينطق بحكم غير الوارث، لكنه فهمناه من ماذا؟ من مفهومه، وهو مفهوم مخالفة. الوصية للوارث لا تجوز، الوصية لغير الوارث تجوز، فهو مفهوم مخالفة. جميل، مفاهيم مخالفة كثيرة عشرة جمعها الإمام بن غازي المكناسي رحمه الله بقوله صيف واشتريط عليل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا. هذه فهم مخالفة عشرة. صيف واشتريط عليل ولقب ثنيا وعد، هذا مفهوم العدد الذي نريده، وهذا ما ذكرت لكم هو معروف عند الأصوليين. يقول صاحب سلم الوصول: لللفظ منطوق ومفهوم. لللفظ منطوق ومفهوم، وذاك، وذاك أي المنطوق، مدلوله في حال نطق خذه ذاك، إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته، وإن يرد ما وإن يفد ما لم يرد وما حذف شيء فذاك بالإشارة عرف. مدلوله لا في محل النطق، مفهومه هديت نهج الحق، وهو موافقة أو مخالفة، إن وافق المنطوق أو خالفه، فأول فحوى الخطاب إن يكن أو لا، وإن ساوى فلحنه زكين. أما دليله فذو المخالفة وهو أقسام يرى منها صفة، إلى آخر ما قال. الغرض عندنا الآن في مفهوم العدد، هذا أحد مفاهيم المخالفة. ربنا سبحانه عندما يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ذكر عددا هنا، معناه المنطوق يدل على وجوب جلد 100، لكن المفهوم يدل على أنه لا يجوز الزيادة على 100 ولا يجوز الاقتصار دونها. ربنا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الأنصباء، أنصباء الزكاة: وفي 40 شاة. الآن الذي له عنده 40 شاة أصبح واجبا عليه إخراج شاتين في الزكاة. معناه مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، أن من ليس عنده 40 شاة لا ينظر عنده أكثر أم أقل. يعني نحن نقول الآن في 40 شاة أقل، هذا ما عنده شيء، أكثر مفروض أنه لا يكون عنده، لأن النبي قال في 40، لكن في الحديث نفسه إلى 20 و100، فمن 40 إلى 20 و100 تخرج شاة. مهم، هذا مفهوم العدد. الآن هذا مفهوم العدد اختلف فيه الأصوليون، هل هو حجة معتبرة أو ليس بحجة؟ جماهير الأصوليين من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية يقولون هو حجة، وخالف في حجيته الحنفية، قال الحنفية على كل حال مفاهيم مخالفة كلها لا يعدنا حجة. وفي مفهوم العدد وافقهم أيضا كثير من الشافعية وبعض المالكية، هذا البعض منهم قاضي عياض، فإنه قال في هذا الحديث لما سألت الصحابية النبي صلى الله عليه وسلم واثنان، قال فيه دليل على أن مفهوم العدد ليس بحجة. لماذا قاضي عياض؟ لماذا؟ قال لأن الصحابة أهل اللسان، أهل اللسان العربي، وهم لم يعتبروا مفهوم العدد. كيف لم يعتبروا؟ قال لأنهم سألوا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فاقد الثلاثة وأن له الأجر، هم سألوا واثنين. يقول القاضي عياض: لو أنهم كانوا يفهمون يعتبرون مفهوم المخالفة لفهموا أن الذي فقد اثنين، الذي مات له اثنان، ليس داخلا في هذا الحكم مفهوم. يقولك هو أهل اللسان، هذا أهل اللسان. نحن إذا قلنا مفهوم مخالفة معتبر غير معتبر، كيف نعرف؟ ننظر في تصرفاتهم في اللسان العربي، نظرنا فوجدناهم يسألون واثنان وواحد، ما معنى هذا؟ قال لك لو أن الصحابة فهموا اعتبروا مفهوم المخالفة. ما معنى اعتبار مفهوم المخالفة هنا؟ اعتباره هنا معناه أن هذا الحكم في الثلاثة يخالف من فقد غير ثلاثة، فقد اثنين، فقد واحدا مفهوم. وكانوا حينئذ لا يسألون، لأنهم يفهمون بمفهوم المخالفة أن هذا الحكم غير، لكنهم سألوا، معناه أنهم لم يعتبروا مفهوم المخالفة. وهذا الذي قاله القاضي عياض رحمه الله على وجاهته ليس بسديد، والأظهر هو أن مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، حجة كما هو مذهب الجماهير. وهذا معروف بالشرع ومعروف بالوضع باللغة، لأنك لو قلت لقائل، لو أمرت إنسانا قلت له أحضر لي مثلا 3 دجاجات بلديات أنت تريد أن تدعونا، وطبعا 3 لا تكفي هذا الناس، فجاءك ب2 أو جاءك ب4 فلومته، هل يلومك أحد على لومه؟ لعد الناس جميعا لومك واقعا موقعه. لماذا؟ يقولك لأن أنت أردت 3 لغرض عندك 3، فوت عليك ذلك الغرض هو باقتصاره بإتيانه باثنين أو بإتيانه بأربعة، مفهوم؟ وقالوا وهذا في لسان الشرع مفهوم، لأن الشرع عندما يذكر عددا ويكون الحكم في العدد هو الحكم في غير العدد، لأن ما معنى أننا لا نعتبر مفهوم العدد؟ هو أن نقول من فقد ثلاثة فله هذا، ومن فقد اثنين ومن فقد واحدا ومن فقد عشرين، يعني لا اعتبار لذلك العدد، هذا المعنى. لأي شيء حينئذ يذكر في الشرع هذا العدد؟ لماذا يقول بعزون ثلاثة؟ لماذا يقول بعزون في أربعين شاة؟ لماذا تذكر هذه الأعداد إذا كان لا مفهوم لها؟ لأنه كلام الشرع لا ينبغي أن يعرى عن الإفادة ما أمكن ذلك. فإذا جعلت أنت الحكم الذي في الثلاثة هو عاين الحكم الذي في غير الثلاثة، جعلت هذا الكلام، جعلت العدد عاريا عن الفائدة، مفهوم؟ وكلام الشرع لا ينبغي أن يعرى عن الفائدة. لهذا نقول إن الأظهر هو ما ذهب إليه الجمهور أن مفهوم العدد حجة، والله أعلم. زيد سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه. هذا البلاغ وصله ابن عبد البر رحمه الله عن مالك عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ، ربيعة الرأي، عن أبي الحباب عن أبي هريرة، فصح الحديث، وهو أيضا موصول عند أبي نعيم في الحلية. هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث معناه صح من طرق أخرى، من أحاديث أخرى، منها ما روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان رقيق الدين ابتلي على حسب ذاك، وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذاك، فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة. ومثل ذلك ما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ومثل ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومثل ذلك أيضا ما روى أبو داود عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. فهذه أحاديث كلها تدل على ما دل عليه حديث الباب، وأن هذه الابتلاءات في نفس الإنسان وفي ولده وفي ماله وفي حبيبه تكفر عنه خطاياه، وربما اشتد به ذلك فكفرت خطاياه كلها حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذا يحملني على قول شيئين. القول الأول: لا ينبغي أن يفهم السامع من هذا أن يتمنى الابتلاء، هذا ذكرناه فيما مضى، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسأل الناس العافية فما أعطي مرء شيئا خيرا من العافية، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكاره في الصباح وفي المساء: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. فإنسان يسأل العافية، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا ابتلي الإنسان ابتلاه ربه فليصبر وليتذكر هذه الأمور. أيما مصيبة أصابته فليس من هوانه على ربه أصيب، ولكنه هذا التمحيص، ابتلي في نفسه بمرض، في ولده بمرض، في تجارته بخسارة، في شيء مما عرف الله إلينا الدنيا بأنها دار هذا الشيء. هكذا عرف ربنا إلينا الدنيا، فإذا صبر وعرف أن ما يصيبه إنما يصيبه بإذن ربه أن يصيبه، ما أصابه الذي أصابه إلا بعد أن أذن الله أن يصيبه، وهذا الذي أذن في أن يصاب بتلك المصيبة اسمه الرحمن الرحيم، اسمه الرحمن الرحيم، هو أرحم بك من الرحماء الذين هما أمك وأبوك، هو أرحم بك منهما، فلا يسلط عليك ما لا خير لك فيه، فما تشي واركن إليه. أصبت الحمد لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له، أمره كله له خير. هذا الشيء ليس لغير المؤمن، غيرك تصيبه السراء تحمله على البطر، تصيبه الضراء ينتحر، فأنت خلقك الله مؤمنا وأعطاك هذه العقيدة، هذه العقيدة أن إذا أصابتك السراء فربك يبتليك بها، وإذا أصابتك الضراء فربك يبتليك بها، ينظر كيف يراك، فينبغي أن يراك شاكرا على كل أحوالك. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، هذا رزق الله، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا حسن استقبال بلائه، ونسأل الله العافية. نعم. أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار. عن أبي الحباب سعيد بن يسار المدني التابعي المحدث الثقة، مات رحمه الله سنة 16 و100، وقيل سنة 17 و100. عن أبي هريرة. هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سخري على الأصح الدوسي، مات رحمه الله سنة 56، وقيل 57، وقيل 58، وقيل 59. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته. وحامته، حامة جمع حميم، والحامة قرابة المرء، قرابته وخاصته ومن يحزنه موته، هذه حامته، فهو يصاب في ولده وحامته، قريبه الحبيب إليه، أخيه، عمي، خالي، إلى آخره. يروي في ذكر الحامة يذكر الفاكهي في تاريخ مكة، والخرائطي في اعتيال القلوب، والماوردي في الأحكام، بن عبد البر في التمهيد، قصة لها أسانيد لا يخلو شيء من أسانيدها مما قال، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالبيت فرأى أعرابيا على ظهره امرأة ويطوف بها، ويقول: سرت لهذه جملا ذلولا، موطئا أتبع السهولا، أعدلها بالكف أن تزولا، أحذر أن تسقط أو تميلا، أبغي بذاك نائلا جزيلا. فقال له عمر: من هذه يا عبد الله التي تصنع بهذا الصنيع؟ فقال له: زوجتي، كنت تسحب لكم مويا. لا، مت ولاده. قال: زوجتي يا أمير المؤمنين. قال: ورب هذه البنية، البنية يعني البناء الكعبة، ورب هذه البنية لقد جازيتها. فقال: يا أمير المؤمنين، وإنها مع ذلك لحمقاء مرغامة أكول قامة لا تبقي لها حامة. أكول حمقاء مرغامة يعني مغضبة لزوجها. وفي رواية لحمقاء مرعمة، ما أدري هل أفسر لكم مرعمة هذه أم لا، مرعمة أي يسيل رعامها، رعامها مخاطها خنونة ديالها، فلرعونتها تتركه على وجهها ييبس. هكو دير هذه لحمقاء مرغامة مرعمة أكول قامة، أكول صيغة مبالغة، أكول قامة تقم كل شيء لا تدع شيئا لفرط جشعها، لا تدع لها حامة أي لا تترك لها قريبا من أقربائها إلا يعني كلهم فروا منها لقبح لسانها وشراسة خلقها. فقال لها عمر فما لك لا تطلقها وأنت ما زدت بها زادرا، ما لك لا تطلقها؟ فقال يا أمير المؤمنين أما إنها حسناء لا تفرك، لا تفرك أي لا تبغض لا تكره، زوينة حسناء لا تفرك وذات عيال لا تترك. فقال عمر فشأنك إذن؟ نعم. ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة، حتى يلقى الله لا تزال به البلايا حتى يلقى الله وقد كفرت عنه خطاياه بسبب، لا بسبب إصابته بتلك البلايا ولكن بسبب صبره على تلك البلايا التي أصابته، لا بسبب الإصابة فقط ولكن بسبب ما يكون منه من الصبر والحسبة. لذلك أخرجه مالك هذا الحديث أورده في باب الحسبة على المصيبة أنه يحتسب. وقد ذكرت لكم أن فيما مضى أن من أصيب فلم يحتسب هذا تضاعفت مصيبته، المصيبة التي نزلت والمصيبة في الأجر الذي فوته على نفسه. وإذا قال هذا وقد أحسن، وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلى لا يصبر، وعودت أجرا من فقيدك لا يكون، فقيدك لا يأتي وأجرك يذهب. قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع الحسبة في المصيبة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، كلها مكتوبة، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، واسمه أبي بكر يقال عبد الله بن أبي قحافة، واسمه أبي قحافة عثمان فيما يقال بن عامر بن تيمي بن سعد بن تخربقت متين بس فحق لها أن تتخربق لأنها ماشي سهلة. بني هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب بن لؤي إلى آخره. أبو محمد التيمي القرشي المدني الثقة الحافظ الإمام، تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة 26 أو 100 أو 22 أو 100 الشك مني. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن القاسم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرسل لكن قد صح معناه، فقد ورد من طرق أخرى ليس شيء منها أيضا يخلو من مقال، لكنها باجتماعها لا ينزل هذا المعنى عن درجة القبول، عن درجة الحسن. فمن ذلك ما روى ابن سعد في طبقاته عن عطاء بن أبي رباح مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. ومثل ذلك أيضا ما روى ابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيما رجل من الناس، أو قال من المؤمنين، أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من المصيبة بي، صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. ليعز المسلمين، التعزية ما هي التعزية؟ التعزية هي حمل أهل الميت على الصبر وتسكين الألم فيهم، تسكين الألم عندهم بتذكيرهم بالوعد بالأجر، والدعاء لهم ووعظهم ونحو ذلك، هذه التعزية. وقد روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عزى أخاه المؤمن من مصيبته كساه الله يوم القيامة حلل الكرامة، كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة. فالذي يذهب منكم في تعزية يذكر هذه القضية، وأنها أولا تحمله على الصبر وتحمله بلطف، لس تحمله بغلظة تأمره أمرا، لأنه لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك أنه مفجوع مفقود. نعم. ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. المصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة، بل هي أعظم المصائب التي تنزل بالمسلم في دهره، كل مسلم ليس تنزل به مصيبة أعظم من المصيبة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل أخي ثكل عزاء وأسوة إذا كان من أهل التقى في محمد. وسأبين لكم ذلك فيما نستقبل إن شاء الله، لأن ما بقي من الوقت لا يسع هذا البيان. أقول ما أسمعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.